حملت جمعية روستوف الروسية لتراسة الجيمسونجية يوم السادس من هذا الشهر في الإنترنت مقالة تحت عنوان التهنئة بعيد السادس يونيو، وذلك مع عرض صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون في كونه بين أعضاء رابطة الناشئين. أثنت المقالة ثناءً عالياً على المارشال المحترم كيم جونغ أون، قائلة بأن محبته الحارة للأجيال الصاعدة تؤثر المجتمع الدولي.